بس هل يجب دعاء الاستفتاح عند الصلاة على الميت؟ صلاة الميت فيها مخففة، فذكر العلماء أنه لا يستفتح فيها، يبدأ بالتعوذ والبسملة ويقرأ الفاتحة، ولا يحتاج إلى استفتاح لأنها صلاة مخففة يطلب فيها تعجيل الميت والإسراع به. فالأفضل أن يكون هناك استفتاح، هذا هو المنصوص عند العلم. بعضها لم يرى فيها استفتاح، ولكن الأقرب والله أعلم عدم ذلك، لأنها صلاة مخففة ليست ذات الركوع ولا